أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات بسم الله

الله علي والذين آمنوا. قال Thank you. Come on.